وليس المكان كما قال يعني فينا نتكلم لغة. نعم. البحث ليس لغة. البحث شرع. ما هي؟ نعم. فهل تكلم في الشرع؟ بعد ما يقول انا بسألك سؤال مشان تفهم خطأه، هل تكلم في الشرع؟ وكان نفهم الشرع عن طريق اللغة صحيح، لكن هل أثبت حكم الشرع في جواب هذا السؤال؟ وعلى طريق اللغة بثبتها انه بالمكان الان بالنسبة في السماء. شو معنى في السماء؟ هو يقول في المكان. المكان هو يقول المكان. طيب وأين الله كسؤال من ذات؟ شو جوابه؟ قال عن يقول الله أعلم. طيب الله أعلم يقال في شيء ربنا ما أعلمنا به في الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة متواترة في إثبات العلو لله عز وجل، العلو الحقيقي مش المكاني. هذا هو التعطيل الذي وقع فيه الأشاعرة والماتريدية. الله مشان يفتن المكان ويقول الرحمن عرش استوى يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة والروح، في إثبات المكان هذه ثابتة عند المؤمنين جميعا. هذا هو التعطيل اللي بيسموه العلماء، هو التعطيل حقيقة. الله المستعان. مين وين بده يسأل؟ نعم نعم نعم. أنت؟ تفضل. مدرس سمعت قصة لابن المؤذن والمسجد القريب، يقول ارفض الصلاة واللي يعطي الحفلة. إذا كان يستطيع لا يقصر. جمعة ثانية بعد يعني ما استطاع جمعة ثانية بعد جمعة ثانية في المسجد؟ ولا في المدرسة؟ المسجد. نعم. مسجد المدرسة. هو المسجد الثاني مسجد المدرسة. طيب اذا الاساتذة ما نزلوا او ما صلوا في المسجد، من هم الذين يصلون في مسجد المدرسة؟ يعني ما عندهم حصة مثلا. يعني هذا المسجد مسجد خاص بالمدرسة تقول هكذا؟ ما في مانع. مسجد له إمام راتب. ما في مانع يعني عمل جماعة ثانية. نعم. حضر الدرس. تفضل. خطيب المساجد بالبخور. هذا شرع. شرع؟ شرع. نعم. نعم. يعني محضر وشو بعد الفجر. نعم. مشروع. محضر وشو بعد الفجر. ما له أصل. إذا رفع يديه الإمام يتابع. يتابع. لا لا. مين هذا؟ هذا غيرك. اتفاقا لا يجوز. إن كان هيبة وسماحة نفس فيجوز. كان خطوة تعين مأذونين شرعية. تبعين للمحكمة الشرعية. قص بعض القوى التي ليس فيها محاكمة، وأنت ملزم أن تعاقب عند هذا الشيخ. هذا يعتبر كراتب ما في مانع، بس كراتب ما في مانع، بس لا يأخذه أجرا. هو يأخذه أجرا، هو لا ينوي أن يأخذه أجرا، يأخذه كراتب من الدولة. كراتب. في فرق بين أجرة وبين الراتب، هذا الفرق فرق نية. الرجل الذي يقضي شهوته في زوجه في حلاله، والذي يقضي شهوته في حرامه، كلاهما يقضي الشهوة لكن هذا بحلال وهذا بحرام. أخذ الأجر على عباده حرام، لكن لو أعطي له كتعويض كراتب كأي شيء، كأبو بكر مثلا لما تولى الخلافة جعلوا له راتب، هو لا يأخذه أجرا وإنما يأخذه كراتب، لأن أعمال الدولة لا تستقيم إلا بمثل هذا التوظيف. طيب غرامة تترتب على تأخير مثلا الدفع قلت له اتفق اشتري سيارة ب 1000 دينار بدفع 500 بحط شرط جزاء اذا تأخر 500 شهر معين يدفع شرط جزاء مثلا 500 في الأراضي عن كل شهر جزاء. شوف انا عمي هذا ربا ربا بالنسبة يا شيخ نرجع للمستمر الكلام على الأكل هل في نهي او كلام على الأكل لا في أمر ولا في نهي الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام حسن وحسن وقبيح وقبيح ما مدى صحة الأكل يعني درجة حديث أردني هذا تكلموا على تكلموا على طعامكم ولو بثمن هذا هو الحديث الأردني التهريب عن الجمهور زي غسالة بلاد الكنائس إذا كان التهريب بصورة لا يتعرض المهرب لإهانة الشرع والدين فيجوز ولا فلا. صح الحديث الشيخ اللي يقول من اعتكف ليلة في سبيل الله بعد الله بينه عن النار. مو صحيح ما هي. كيف هو أنت؟ يا شيخ اللي بيعبث المسجل أثناء الخطبة والإمام على المنبر هذا ما ندرج عليه مس الحرام. يعني تعتبر لا جمعة له. لكن يقولوا أصحاب الرسول كله مدول ما يتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام. كيف كذلك حديث صحيح غير في الباب إن من أصحاب 12 منافقا معلوم ما بدي أشباطي خلوه ثابت القرآن ولو ما في مجال لهم في أن يدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في في عدالة الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنك في النار هذا مثل اللي بيطعن في الرواة كلهم لأنهم بشر لا وجه لطعنهم طيب حديث اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاص بطلب مزيد من الطعام ولا عام لأن في الحديث قصة اللي قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هاتوا بطعام جديد فجاد بعض الإخوة طلاب العلم في مصر فاهم إن من أراد جديد طعام احتاج إلى طعام قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا هذا جهول هو قالوا بمناسبة الطعام لكن ما في من حديث طلب المزيد لا ما فيش طلب طيب أصل أبي عبيدة لأبي صح والله ما أذكر في السيرة لكن ما أذكر أنا قررت ضيك بيهاك كويش ما يتعلق في شيء لا لا أستاذي إذا سمحت بخصوص الاتصال اللي حصل فيه قبل أيام وسألتك عن الفائدة لبخوتها البنك مقابل البنك الإسلامي مقابل الكفالة وإذا وكلت ب3000 دينار إما بوخذ ب3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه هو يكفلك ب3000 دينار أو بوخذ منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بيكفلك ب3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك بإنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفع عنك الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده وشغلها كيف ما شاء بوخذ الأرباح له خاصة يعني سواء وضعت 3000 دينار عنده أو 750 دينار استغلهم كيف ما شاء ولمصلحته الخاصة لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المقصود به 3000 دينار أو 100 دينار ف أي شيء تنصح به ما بيجوز لو سمحت مقصود خليل ربما هذا ربما وجه الرسالة تكرمت ثبات النسبة ثبات النسبة لأنه لو قال نحن هذه نأخذها عمولي مقابل تسيين ومدري إيش ولا غيره قول ما في مانع كأجر لكن ليش 100 دينار مثل 1000 دينار والكتابة واحدة مضبوط كلام 2% من 100 دينار 2% من 3000 دينار طبعا تختلف القيمة لكن هو يتقاضى 2% ثابتة مقابل بقول انه هذه هي اتعبي بحجة انها اتعبي. حاجتك يا اخي طريقة. هو بأخذ 2% سواء كان المبلغ قليل او كثير، لكن يدعي بانه هذا المبلغ هو اتعاب كتابة الورقة اللي تستغرب دقيقة مثلا. طيب والباقي ليش بعده؟ اي باقي؟ انت عم تقول انه نسبة تختلف. نعم. الاختلاف القيمة قيمة المال. لا القيمة 2% ثابتة، لكن القيمة 2% تختلف بالسوق. يعني 2% من 100 دينار بضيف 300 دينار باخذ دينارين. لكن 2% من 3000 دينار بصير 60 دينار والمعاملة واحدة. إيه هذا هو. ليش عم ياخذ الأضعاف مضاعفة لما تضاعف المال والعمل واحد؟ نعم هذا هو يعني وجه التحريف. اي نعم. يعني وضع المال في البنك الاكتمالي يجوز. اذا وضعته اماني بيجوز. انا فقط. حسن. البنك الاسلامي بالذات ولا اي بنك؟ اي بنك. وضح بالله لو سمحت. شو الفرق بين البنك الاسلامي والبنوك الاخرى؟ اعرف بس القذف في الامان اللي تقصدها انت. صندوق امانات. اه جزاك الله خيرا. لان تبادر لدينا الاخوان التجاري. نعم. صندوق الاجر. صندوق الاجر في البنك. هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهوله يعني بتصورها. اذا في البنك الاسلامي كنت انا عندي مثلا 1000 دينار او 500 دينار بضاعه في صندوق. يحاول يقنعك باي طريقه انه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا الى اخره. فإذا أنت وضعتهم في الصندوق بقيدك بشروط كثيرة جدا لدرجة أنك تكون بتطلع حسنان. كان يقول مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة. إذا احترق البنك ما لناش علاقة في الصندوق. وبياخذ الإدارة شخص مقابل. نعم بخرج. إنسان اشترى أرض أو أي عقار 1500 دينار. اتفق مع البائع على ان يدفع له كل شهر 100 دينار. بعد مده يجي عليه البائع قال له يا اخي اعطيني 1100 دينار دفعه واحده وما بدي تعطيني يعني على اقساط لاني بحاجه. فدفع ما الحكم فيها. ظاهر الحكم الجواز. لكن هذا بشرط ان يكون اصل المعامله مش قائم على اساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط. فان كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التقسيط وانما البائع تساهلا منه باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن. انت معي لانه شغلك عني هذا ابو عمل. إذا كان باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربح زائد فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي. واضح؟ لكن إذا كان هو في الأصل باعك بالتقسيط وحاطط زيادة الزيادة هي اللي راح يتنازل عنها لما بقول لك يعني أسلفتي بقية الثمن وأنا بتنازل لك فهذا احتياج لا يجوز. نفس تقريبا أو مخالفة شوي عند الناس. خليني معلش أشتري بالشيء يذكر. تفضل. أنا مستأجر من واحد دكان أجر 60 دينار بالساعة. إلي عليه دين شرعي بشكل رسمي 1400 دينار. اجى فاوضني على ان يجعل اجرة المحل 50 دينار لمدة 28 ساعة. يعني اجى استحقاق الدكة اني اروح اطفه ب 1400 دينار. فقال لي انا بعتبر لك اجرة المحل 50 دينار لمدة 28 مقابل؟ مقابل 1400 هدول مصدر عليها. اللي يعني ما اروح اسحب ال 1400 اعتبر نفسي مستاجر المحل لمدة 28 شهر بناقص 10% لكل شهر. ربا. ربا. اي نعم. الله يجزيك. الله يخلق. استبرار المخزن يا شيخ. ايه؟ استبرار المخزن. استمرار مقصر. هل ايش؟ لا هجوما. هجوما الا في هذا الحادث هذا حكم خاص. لكن بالنسبة لعامة الناس امر بابرار الخصم. نعم. والموعود في النار. شو معناه؟ الوائدة والموعودة في النار. اي والموعودة له في النار. فيطيح الاشكال. وضح لك ولا بعد؟ اي يعني في تقدير هنا شيء مش مذكور صراحة لكن هو معروف فكرا. الوائد والموؤودة في النار او الوائدة والموؤودة في النار. الوائدة كون في النار ما في اشكال لانها مكلفة بالغة. اما الموؤودة الطفلة الصغيرة كيف تكون في النار؟ اولا لا تزر وازرة وزر اخرى. ثانيا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. فهذه موؤودة لسه لا تعقل شيء. فكيف يحكم لها بالنار؟ الجواب ليست المقصودة هي الموؤودة بذاتها وانما المقصود الموؤود له اما الاب واما الام واما كلاهما معا اذا كانوا اشتركا واتفقا على وأد البنت تبعهم فهني مين في النار. اما الموؤودة هي بالذات فلا يحكم لها لا بجنة ولا بالنار. الوائدة والموؤودة له اي الزوج في النار. فالوائدة مصرح بانها هي الام المؤنثة. اما الاب لم يذكر في الحديث صراحة لكن ذكر ظنا لانه قوله والموؤودة لا يمكن ان يحمل على ظاهر النص لان الشريعة قاطعة الدلالة على انه الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف ليس مكلفا ولا مؤاخذا فلا يحكم له بنار. ولذلك فتأويل الحديث والموؤودة له اي وهو زوج الوائدة. نعم. اتفق شريكان على انشاء شركة معينة او تنفيذ اي مشروع ولكن احدهما اشترط لنفسه حقا وحرم الاخر منه. كان يقول مثلا بحق الانسحاب من المشروع متى شئ ولا يسمح للطرف الثاني بالانسحاب من المشروع متى شاء. هل يكون العقد بذلك باطل؟ لا العقد صحيح والشرط باطل. جزاك الله. سؤال ثاني هل يجوز استخدام المواد التي تدخل النار في صناعتها هل يجوز استخدامها في بناء القبور؟ حجارة الطوب هاي قضية ما لها علاقة به طرق النار عليها العلاقة بنفس البنى المني عنه. يقول الأخ يقول إنه في بعض الإخوان مش من إخواننا يقول إنه ذاكرين أي مادة تدخل فيها النار في استخدام في صناعتها النار لا يجوز استخدامها في القبور في بناء القبور أو أي حاجة أخرى. ما أنزل الله به من سلطان. والآخر ما حكم إنشاء القصائد الدينية داخل من شدة الحرب؟ ما حكم انشاء القصائد الدينية داخل المسجد بصوت عالي في الافراح والمناسبات الدينية؟ اولا لا يوجد في الاسلام قصائد دينية. ثانيا لا يجوز التشويش عن المصلين في المسجد ولو بالايات القرآنية. وما بالك بالقصائد المزعومة انها قصائد دينية من باب أولى لا يجوز. قال عليه السلام يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في رواية القرآن

يتقولون علي. إن كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله، وإن كانوا أهدوا إليك عيوبك فجزاهم الله. بكل الشيخ الآن لبس السير العصر، اسمعنا أذانك إن شاء الله. والله ما هي ما تعرف. طيب يقول بالنسبة للأرض التي فتحت في صدر الإسلام، هل هي وقف للمسلمين لبيت بال المسلمين؟ طبعا هذا من بيت مال المسلمين رأوه إليه. هنا يقول هل يعني يجب ان تسحب من حقها الان وتعاد الى بيت مال المسلمين؟ لا، هذا يبقى على المسلمين ثغره لا يمكن سدها. ثم سائل يقول هل التفسير العلمي من التفاسير المعتبره الذي ياتي به الدكتور المصري الشعراوي مصطفى محمود؟ لا يمكن أن يجاب جواب.